إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج دروس في العقيدة، والذي استضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم يا شيخ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، حياكم الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير. كنا في الحلقة الماضية قد شرعنا في باب من الشرك، الاستعاذة بغير الله، وقد تفضلتم فضيلة الشيخ بشرح معنى الاستعاذة وبمراد الشيخ من الشرك، هل هو أكبر أم أصغر؟ قد بينتم أنه المقصود به الأكبر، ودخلنا أيضا في تفسير قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقد أتممتم شرح هذه الآية والتعليق عليها، ونود أن نسترجع شيئا مما ذكرتموه حول حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، الحديث العظيم والذي قالت فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهو الحديث الذي رواه مسلم رحمة الله تعالى عليه. فضيلة الشيخ، أود أن نسترجع معاني الكلمات التي وردت في هذا الحديث العظيم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم. قولوا عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، هذا عام يشمل ما لو نزل بيت سكن أو عمارة، أو نزل في البرية وهو مسافر، نعم، أي منزل كان. فيقول هذا الدعاء: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة. وستأتي بيان مصلحة هذا الدعاء إن شاء الله تعالى. نعم. ونأخذ من هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا إذا نزل منزلا يعتصم به غير هذه الكلمات: الله أكبر، بسم الله، أعوذ بكلمة الله التامة. فهذا ما أعظمه من ذكر، وما أفضله، وما أكثر عصمته للنازل المنزل، الله أكبر، على سهولته، على سهولته. فهو يحذر من أن يبدأ الإنسان بمنزله بأحوال شيطانية أو بمعاصي، بمعازف أو أغاني أو غير ذلك. والأكبر والأدهى من ذلك أن يعمل المسلم الشرك من حيث لا يشعر، وهما قد يفعله بعض الجهال، من أنه إذا نزل منزلا ذبح ذبيحة ثم أخذ يرش بدمها سيسان الحيطان والعتب ونحو ذلك. وقد ذكر بعض الجهال: هذا لا يجوز ولا يصلح، وهذا ذبح للشيطان. فما أعظم هذا الدعاء إذا كنت تريد الاعتصام والعصمة من الشيطان وجنوده، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة. فلا يصح للمسلم أن يعمل منزله أكثر من كذا. أما ما كان يعمل في نزول المنزل من أن ينادي جيرانه وأقاربه فبمناسبة نزوله يجعل لهم طعاما ليأكلوا ويدعون له، هذا لا يدخل في هذا الموضوع، وإنما الذي يدخل في هذا الموضوع أن يعتصم بالشياطين أو يعمل عملا يرضي الشياطين كسفك دم الذبيحة ثم يرش بها سيسان الحيطان والعتب، فكيف تنزل بيتا مرخم وملون وبلاط ومع ذلك توسخ بهذا الدم؟ فبذلك أحدثت الشرك، أحدثت الخطر من الشرك، وأرضيت الشياطين وأرضيت الجن اللي تخايف منهم. فإذا كنت خائف منهم فعليك بهذا الدعاء الذي روته الخولة، وإذا كنت تريد البركة في بيتك فعليك بذكر الله. أي بيت قرأت فيه سورة البقرة لم تدخل الشياطين. الله أكبر. ثم إن التسمية في البيت والمنزل أو قراءة البقرة أو قراءة القرآن لا بد من صلاح نية، ولا بد من اعتقاد بالثقة وثقة بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن ما يعمل من الطعام وإدناء الجيران والأقارب لا يدخل معنا في هذا، هذا من باب بل ذكر العلماء أنه مستحب من باب شكر النعمة، إظهار شكر النعمة وإطلاع الأقارب والجيران بأن يدعوا في هذا المنزل. فالحذر كل الحذر مما يوقع في الشرك، ويرى من يقع به أنه أمر سهل بالنسبة له، ذبيحة هي ذبيحة، لكن أولا أن نشر الدم هذا عن الشياطين هذا هو نفس عملية بالذبح للجن والشياطين، وثانيا الأوساخ، وثالثا يحرم أكل الذبيحة التي ذبحت لهذا الغرض، لأن الحيوان لا يذبح إلا لغرض الأكل، لغرض الأكل أو للتقرب إلى الله كالأضحية والهدي والعقيقة. والعقيقة هذا سفك دم الحيوان، والجنس الأكل ما قصد لأكله إما بمناسبة وليمة أو بمناسبة إكرام ضيف، هذا اللي يسفك من دمه الحيوان. أما سفك دم الحيوان تقربا للشياطين تقربا للجن فهذا استعانة وخوفا أو خوفا منهم. نعم استعانة وخوفا منهم. نعم. فهذا نسأل الله السلامة هو ذبح لغير الله. نعم بارك الله فيكم وفي علمكم. لازلنا في حديث خولة بنت حكيم فضيلة الشيخ. الوصف هنا لكلمات الله تعالى التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. نعم. لو بينتم أولا معنى قولي بكلمات الله ثم هذا الوصف. كلمات الله مع المراد بها القرآن. نعم. وهذا فيه دليل على أن الاستعاذة بصفة من صفات الله جائز. نعم. الاستعاذة بالله لفظ الجلالة. نعم. أو لفظ الرب أو لفظ الرحمن. نعم. أو بصفة من صفاته، والكلام من صفات الله. نعم. وقيل المراد بالقرآن هنا الكلمة الله القرآن، ولهذا جاء في القرآن الأمر بالاستعاذة، الاستعاذة كقول قل أضرب الفلق قل أضرب الناس وقالوا وما زانك من الشيطان وزيف استعذ بالله. نعم. وكلمة والتامة أي التي لا يلحقها نقص، التامة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا زيادة في غير محلها. الله أكبر. هذا معنى التامة. نعم. بخلاف سائر الكلام فإنه كله نقص أو بعضه، لا بد وأن يعتريه النقص. وقوله من شر ما خلق يعني من شر خلق من شر ما خلق مما فيه شر، مما فيه شر يتعدى، وإلا فهناك مخلوقات ليس فيها شر كالجنة صلى الله عليه وسلم فضله اللهم. هذه ما تدخل في قوله من شر ما خلق، فلو قيل إن الجنة هي من خلق الله وهذا أمر بس على ما خلق نقول لا، لابد من النصوص تقيد بعضها بعضا، من شر ما خلق. نعم. فدل على أن ما خلقه وهو ليس فيه شر لا يدخل، إذن من شر ما خلق فيه النار وفيه ذوات السموم وفيه الشريرين من خلق الله من الناس، ولهذا أمر الله بالاستعاذة من كثير من المخلوقات، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس للناس من الجنة والناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وشرع الورد بها في الصباح والمساء، وقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. فالمقصود أن من شر ما خلق هنا من شر ما خلق مما فيه شر. نعم، من شر كل ذي شر. من شر كل مخلوق فيه شر. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء اللهم صل حتى يرحل من منزله، دليل على بركة الطاعة ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر والاستعانة بالله وبذكره، ودليل على أن هذا الذكر يعصم الإنسان ويحفظه، أفضل من لو جعل 200 جندي يحرسونه أو مئات الجنود الله أكبر أو جعل حارس أو جعل كلب يحرسه. من شر ما خلق لم يضره شيء، لا شيء مطلقة يشمل شيء شر صدر من إنسي أو صدر من جني أو صدر من ذوات السموم أو غيره حتى يرحل من منزله، فدل على أنه إذا رحل من منزله هذه البقعة فيأتي بهذا الذكر عندما ينزل في بقعة أخرى. ربي أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. ولو أورد بها الإنسان دائما وأبدا سواء بمنزل أو هو يمشي أو في الصباح أو في المساء هو ذكر شامل، لكن هذا تنصيص على أنه لا يجوز أن يحدث من نزل منزلا مما كانت تفعله الجاهلية من أمور تخالف الشرع. وليس معنى مقصور هذا الذكر عند ما ينزل الإنسان منزل فقط، بل مشروع له دائما وأبدا عند النوم بعد الاستيقاظ وعند ركب السيارة والحمد لله. اللهم فنعرف أنه نافع للمسلم في أي مكان ما لم يكن في مكان قدر، يعني في مثل حالات وقت قضاء الحاجة هذا شيء ثاني، هذا يكفي بسم الله عند دخول الخلاء أو عند حالة قضاء الحاجة. نعم، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، من الخبث والخبائث هذا من جنسه. فالحاصل أعوذ بك لمن نزل منزل أعوذ بك، فقال أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، إذا رحل منزله ونزل منزل آخر فيعيد هذا الذكر، فما عظمه من فضل وما عظمه من هدي لنبينا عليه الصلاة والسلام لأمته، لا فيها خسارة ولا فيها تعب، ويحفظها كل إنسان، والثمرة عظيمة. والثمرة عظيمة، إنما يحتاج الاستحضار والاستعاذة بالله من الشيطان دائما، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. نعم. نعم. وأن يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى. ولا بد من هذا الذكر الثقة. نعم. والتصديق بالوعد بما وعد الله ولو لم يحصل له مشاهدة. الله أكبر. يعني ولو لم تظهر له النتيجة عاجلا. فالإنسان لا يدري، ربما أن هناك نتيجة مؤخرة أفضل مما سيؤمله عاجلا. نعم. فأهم شيء هو مسألة الثقة حينما يقول هذا الدعاء والتصديق، ثقة مع التصديق لما جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ولكلام الله، لأن قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن هو تعليم لأمة محمد وتحذير لهم بأن يستعيذوا بالجن، فجاء الأمر بالسور الأخرى بالاستعاذة بالله والتنفير من الاستعاذة بالجن وأي مخلوق كان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم من كل بلاء، اللهم آمين، وأن يوفقنا لما يحبه وأرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال، اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وشكر لكم. في ختام هذه الحلقة إخوتي المستمعين الكرام، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونقول لكم إلى لقاء جديد بإذن الله تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.